بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الخامسة في الأدب العربي الحديث، وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتحدث عن أدب المهجر. أولا، الهجرة وبواعثها. شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر بداية رحلات المهاجرين أفرادا وجماعات من الأقطار العربية، وبخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين، إلى القارة الأمريكية في شمالها وجنوبها، يرتادون مجاهلها ويفتشون عن الرزق بين جنباتها، ويشقون في طريقها الوعر مسالك حياتهم الجديدة التي ركبوا في سبيلها الأخطار وتحملوا من أجلها فرقة الأهل والديار. وبدهي أن كل هجرة تنطوي في طبيعتها على جملة أسباب ودوافع يمكن أن نرجعها إلى عاملين أساسيين لا يتحقق من دونهما فعل المهاجرة، أحدهما طارد والآخر جاذب. وثمة عوامل طاردة كثيرة حملت هؤلاء على الهجرة إلى العالم الجديد، تتمثل فيما كان يعانيه المهاجرون في أوطانهم من الفقر والحرمان وشظف العيش من الناحية الاقتصادية، ثم من الضغط والاضطهاد والعسف وسوء الإدارة من الناحية السياسية. وذلك على الرغم من كل عوامل النضج والتفتح التي كانت قد بدأت تعرف طريقها إلى لبنان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولكن السلطات العثمانية كانت إذ ذاك ما تزال تفرض ألوانا من السيطرة على الناس، من السيطرة على حياة الناس، فتصادر كل إحساس بالحرية وتقاوم كل محاولة للفكاك من هذه القيود العنيفة التي أرهقت حياة الناس وأسلمتهم إلى نوبة من الركود الذي يشبه الموت. وقد ازدادت الأوضاع السياسية سوءا عندما قررت الدول الأوروبية الكبرى مواجهة الدولة العثمانية واقتسام أملاكها شيئا فشيئا، فانحازت كل دولة إلى فرقة أو طائفة على حساب أمن الشام واستقراره، فاشتعلت الفتن المذهبية والدينية، وحدثت مذابح كثيرة، وساءت الأحوال الاقتصادية في بلاد كثيرة السكان ضيقة المساحة، وهلكت المحاصيل الزراعية بالأوبئة والحشرات، إضافة إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على المزارعين وأصحاب المتاجر الصغيرة. ولم تمض أعوام على هذه المأساة حتى خيم الاستبداد على البلاد نيفا 30 سنة لم تعرف لها مثيلا في تكميم الأفواه وسلب الحريات. وكان ذروة البطش العثماني شنق عشرات من زعماء العرب وأحرارهم في ساحات دمشق وبيروت إبان الحرب العالمية الأولى، وهذا ما جعل الهروب أمرا مألوفا في ذلك الحين، إذ كان الناس كما قال أمين الريحاني يدفعون الخراج ويأكلون الكرباج ويعاملون معاملة النعاج ثم يساقون إلى الجهاد في هذا الجو القاتم الخانق. كما ترون لم يكن بد من التفكير في منطلق إلى حياة أكرم وإلى عيش أرغب، ولم يكن هذا المنطلق إلا تلك الولايات الأمريكية التي كانت تعتبر في هذه الأوقات مرافئ للحرية ومنتجعات الرزق الوافر الكريم. طبعا هذه العوامل الطاردة لا بد أن تساعد وأن تفعل فعلها في نفوس الآخرين وتجعلهم يفرون من أوطانهم ويلجؤون إلى بلاد أخرى غير بلادهم. في مقابل ذلك كانت هناك عوامل جاذبة، هذه العوامل الجاذبة شدت الأنظار إلى العالم الجديد وكان لها أثر فعال في نفوس المهاجرين، فقد لعب المبشرون الأجانب دورا غير مباشر في ترغيب اللبنانيين في الهجرة وتجميل صورة البلاد الأجنبية إلى نفوس النشئ ممن تلقوا تعليمهم في المدارس التبشيرية وممن كانوا دائما في تطلع نحو الحرية والانطلاق. وكان السياح الذين يفدون إلى البلاد المقدسة في موسم الحج يبثون الدعاية لبلادهم ويشوقون الناس إليها ويرسمون لها مثلا أعلى في نفوس أولئك المتطلعين إلى الحرية والمجد. كما كانت أيضا شركات الملاحة المختلفة تبث الدعاية للغرب في الموانئ اللبنانية التي وجدت فيها، كما كانت أيضا تسهل أمور السفر لمن أراد وتساهم في التكاليف بمنح القروض النقدية للمهاجرين. طبعا كل هذه الأمور لا بد أن تجذب هؤلاء المهاجرين إلى هذه البقاع وإلى هذه الأماكن. فكان طبيعيا أن يتطلع أهل الشام إلى بلاد جديدة تستطيع أن تظل آمالهم وأحلامهم وأفكارهم وآراءهم التي حبست زمنا في بلادهم. هذه البلاد بلاد تستطيع فيها أيديهم أن تنتج وتستطيع عقولهم أن تثمر وتستطيع آراؤهم أن تنمو وتتقدم. أما في بلادهم الكبت والقمع والقتل والعسف والفقر والجهل وكل هذه الأشياء جعلتهم يفرون إلى هذه البقاع الأخرى. في هذه البيئة الغربية المتحررة وجد المهاجرون فرصتهم سانحة ليثوروا على ما أثقل الأدب من قيود وينطلقوا في الآفاق الواسعة الرهيبة التي أتاحتها لهم حياتهم الجديدة. فاتجهوا وقد أدركوا تخلف العربي عن ركب الآداب الأوروبية، اتجهوا إلى التجديد في الأدب واللغة شكلا وموضوعا، فأعادوا النظر في المقاييس الأدبية وقواعد النقد وأخذوا في إقامته على أسس ودعائم تتلائم مع ظروف العصر ومتطلبات البيئة. وقد تمثلت هذه الاتجاهات التجديدية في جماعتين أدبيتين لكل منهما سماتها ومميزاتها، إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب. الرابطة القلمية وهي التي وجدت في الشمال هي إحدى الجمعيات الأدبية التي تأسست في أمريكا الشمالية في نيويورك 1920، استجابة لرغبة جماعة من أدباء الشمال في إنشاء رابطة تضم قواهم وتوحد مسعاهم في سبيل اللغة العربية وآدابها، ويكون غرضهم بث روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربي وانتشاله من وهدة الخمول والتقليد، إلى حيث يصبح قوة فعالة في حياة الأمة. وقد ضمت الرابطة كلا من جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونضرة حداد وعبد المسيح حداد ونسيب عريضة ورشيد أيوب وإيليا أبي ماضي وويليام كاتسفليس ووديع باحوط وإلياس عطلة. وكان جبران وراء فكرة تأسيسها منذ الوهلة الأولى، فما إن تولى رئاستها حتى أرسلها ثورة مدوية على الرسوم الأدبية العتيقة والتقاليد الشعرية البالية. وفي ذلك يقول مغضبا حانقا: لكم لغتكم ولي لغتي، لكم فيها القواميس والمعجمات والمطولات، ولي فيها ما غربلته الأذن وحفظته الذاكرة من كلام مألوف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانهم. لكم لغتكم ولي لغتي، لكم من لغتكم البديع والبيان والمنطق، ولي من لغتي نظرة في عين المغلوب ودمعة في جفن المشتاق وابتسامة على ثغر المؤمن. لكم لغتكم ولي لغتي، لكم أن تلتقطوا ما يتناثر خرقا من أثواب لغتكم، ولي أن أمزق بيدي كل عتيق بال وأطرح على جانبي الطريق كل ما يعوق مسيري نحو قمة الجبل. أقول لكم إن النظم والنثر عاطفة وفكرة، وما زاد على ذلك فخيوط واهية وأسلاك متقطعة. لكم لغتكم ولي لغتي، إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا، إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء، إن أخشاب النعش لا تزهر ولا تثمر، إنما تحسبونه بيانا ليس بأكثر من عقم وزركشة. وقد نحى ميخائيل نعيمة رائد التجديد في المهجر المنحى ذاته في كتابه الغربال، حيث نراه يقول: لا قيمة للرمز في ذاته، لا قيمة للرمز في ذاته، إنما قيمته مكتسبة مما يرمز إليه. لذاك فلا قيمة للغة في نفسها، بل قيمتها فيما ترمز إليه من فكر ومن عاطفة. وقصار الكلام أن اللغة ليست سوى وسيلة من وسائل كثيرة اهتدت إليها البشرية للإفصاح عن أفكارها وعواطفها. وكان الهدف الأسمى الذي يطمح إليه أعضاء هذه الرابطة هو بث روح التجديد في الأدب العربي شعرا ونثرا، والثورة على الأدب التقليدي وتعميق صلة الأدب بالحياة، والثورة على الأدب التقليدي وتعميق صلة الأدب بالحياة، وجعل التجربة الأدبية تنفتح على آفاق أوسع مما كانت تدور حول فلكه في النماذج القديمة من الأدب العربي. ولذا استقر رأي هذه الجماعة على أن الأدب هو الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها، والأديب هو الذي خص برقة الحس ودقة التفكير وبعد النظر في تموجات الحياة وتقلباتها، وبمقدرة البيان عما تحدثه الحياة في نفسه من التأثير، انطلاقا من أن الأدب تعبير عن النفس الإنسانية في شتى خلجاتها، فكل ما يأتيه الإنسان إنما يدور حول محور واحد هو الإنسان. حول هذا المحور تدور علومه وفلسفته وصناعته وتجارته وفنونه، وحول هذا المحور تدور آدابه، فهو في كلها يسعى وراء أمر واحد، وهو أن يظهر نفسه لنفسه، علّه يدرك القوى التي تسير به في بحر الوجود، ولا قيمة لعمل يأتيه إلا بمقدار ما يدنيه ذلك العمل من معرفة نفسه. ولا عجب في ذلك، فالنفس الإنسانية هي قوى الروح غير هي قوى الروح غير الفانية التي ترفعنا فوق الحيوانية وترينا في دياجير الحياة وميض أنوار تحبب إلينا الحياة وتذكي في داخلنا شرارة أمل بأن لا بد أن ندرك يوما ما نحن طالبون. هي قوى الروح تسيرنا على غير معرفة منا ونشعر بها إنما لا ندركها بعد، لذلك نبحث عنها حتى إذا ما وجدناها وجدنا أنفسنا، فعرفنا إذ ذاك منزلتنا من الكون وسرنا معه لا ضده، وسرنا معه لا ضده لنتم به ويتم بنا. فعرفنا إذ ذاك منزلتنا من الكون وسرنا معه لا ضده لنتم به ويتم بنا. وقد استمر النشاط الأدبي لأدباء الرابطة القلمية 10 أعوام، وكان أعضاؤها ينشرون نتاجهم الأدبي في مجلة تسمى مجلة الفنون التي أسسها نسيب عريضة، ثم في مجلة السائح التي أسسها عبد المسيح حداد. وقد توقف هذا النشاط بوفاة جبران خليل جبران، وتفرق أعضاء الرابطة إما بوفاة بعضهم في نيويورك وإما بعودة بعضهم إلى موطنه الأصلي. ويبدو أن أدباء الرابطة القلمية حققوا الكثير من أهدافهم، فقد استطاعوا أن يفجروا ثورتهم العاتية على الأدب التقليدي شعره ونثره، وساعدهم على ذلك ما كان يجمع بينهم من تآلف وتشابه في الميول والاهتمامات، إضافة إلى المناخ الحر الذي كانوا يتنفسون أريجه، وما كان يعج به من أحدث التيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية آنذاك. العصبة الأندلسية، تأسست هذه الجمعية الأدبية في سان باولو بالبرازيل عام 1933، ولعل السبب في هذه التسمية يعزى إلى الجو الإسباني الذي طبع الحياة العامة في أمريكا الجنوبية، وكأنه قد أثار كوامن الشجن في نفوس هؤلاء المهاجرين وأعادهم إلى ذكريات العرب أيام مجدهم الغابر بالأندلس. وقد تبنى الشاعر شكر الله الجر فكرة تأسيس هذه العصبة، وإن كان الفضل في إخراجها إلى النور يعود إلى ميشيل معلوف، ولذا تولى رئاستها. وقد ضمت عددا من الأعضاء البارزين من أمثال الشاعر القروي وإلياس فرحات وشفيق معلوف ونعمة قازان وعقل الجر ورياض معلوف وحسني غراب ونصر سمعان وجبران سعادة والشاعر المدني، وظل أعضاؤها ينشرون إنتاجهم الأدبي في مجلة الأندلس الجديدة التي أسسها شكر الله الجر لمدة عام ثم صدر العدد الأول من مجلة العصبة الأندلسية عام 1934، وتولى حبيب مسعود رئاسة تحريرها. وقد استمرت هذه المجلة في الصدور حتى سنة 1960، وتخلل ذلك فترة انقطاع من عام 1941 إلى عام 1947. أما الغاية التي أنشئت من أجلها العصبة الأندلسية فتتبلور في خدمة الأدب لأجل الأدب وتحريره من اللجم والقيود التي تحد من حريته وتكبح انطلاقه، وبث روح التآخي والتآزر بين الأدباء في المهجر وجمع شملهم ورعايتهم وتسهيل نشر إنتاجهم في المجلة أو من خلال المجموعات والدواوين الشعرية، وإقامة جسر حي بين هذا الأدب ونظيره في الوطن العربي الكبير، خاصة بعد توقف نشاط الرابطة القلمية. وتفترق العصبة الأندلسية عن الرابطة القلمية، يبقى هناك فروق بين العصبة الأندلسية والرابطة القلمية تتمثل في غلبة النزعة المحافظة على أدبائها. فقد قامت هذه العصبة، هي العصبة الأندلسية، هي التي عندها نزعة محافظة، في غلبة النزعة المحافظة على أدبائها أي على أدباء العصبة الأندلسية، فقد قامت هذه العصبة لتجديد طبيعة الشعر العربي، ولكن في هدوء وفي غير ما عنف أو ثورة، كما أنها لم تجعل من أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحديث والشعر العربي القديم، بل كانت على العكس من ذلك راغبة في بقاء شيء من القديم يصل الماضي بالحاضر ولا يقطع العرب المحدثين عن التراث الفكري لآبائهم الأقدمين. ولعل السر في غلبة تلك النزعة المحافظة يعزى إلى أن كثيرا من مهاجر الجنوب لم تمكنهم ظروفهم من تحصيل علمي وفير يعينهم على استيعاب ما صادفوا من ثقافات مختلفة، فثقافاتهم الشعرية كانت نتاج جهد خاص جعلوا فيه الشعر العربي القديم مثلا أعلى، يدورون حوله ويترسمون خطاه ويحتذون منهجه. أضف إلى ذلك أيضا أن هؤلاء المهاجرين وقد استقروا في البرازيل لم يتح لهم الاتصال بالقيادات الثقافية الغربية بالقدر الذي أتيح لغيرهم من مهاجر الشمال الذين استقروا في نيويورك، كما أن الجو الإسباني الذي طبع الحياة العامة في أمريكا الجنوبية كان ذا أثر بالغ في نزوع أولئك المهاجرين إلى المحافظة على الأدب العربي القديم. فقد أحس المهاجرون أن بينهم وبين العرب الأندلسيين مشابهة واضطدت الروابط بينهم، وكما كانت الأندلس نقطة انطلاق في تحرر الشعر العربي وأوزانه مع المحافظة على طابعه، كان المهاجر الجنوبي نقطة انطلاق للثورة التحررية الأدبية التي تسير في طريق ممهد وعلى أسس واضحة ثابتة لها جذور من الماضي تشد أزرها وتمنحها الأناة والتروي في كل ما تأتي وما تزر. مما جعل أدب المهجر الجنوبي فيما عدا استثناءات قليلة أدبا تقليديا مقارنة بأدب المهجر الشمالي. وقد عاب أدباء الشمال هذه التقليدية على أدباء الجنوب، وإن كان شعراء الجنوب يرون في محافظتهم تلك فضلا يسمون به على إخوانهم من شعراء الشمال، فزهوا عليهم بذلك وعدوه من مفاخرهم وعابوا على شعراء الرابطة القلمية تحللهم من العربية وتمردهم عليها. السمات الموضوعية في أدب المهجر، أقصد بالسمات الموضوعية يعني أهم الموضوعات التي دار حولها شعر المهجر، رغم التمايز بين هاتين الجماعتين الأدبيتين اللتين تفرعتا عن البيئة المهجرية، فقد كان هناك التقاء واضح بينهما في الرؤى والمضامين الأدبية، بحيث أصبحت في هذا الجانب أقرب ما تكونان إلى التوحد منه إلى الازدواج والاختلاف. وقد أفرز هذا الالتقاء بينهما خصائص فنية مشتركة تتصل بالموضوعات وطبيعة التجارب الأدبية، وتتمثل هذه الموضوعات في النزعة الإنسانية والنزعة التأملية وملحمة الاغتراب والفرار إلى الطبيعة وعمق الإحساس بها والنزعة العاطفية وغير ذلك من هذه الموضوعات. أما بالنسبة للنزعة الإنسانية فمن أبرز سمات الأدب المهجري أنه يوطد الصلة بين المجتمع الإنساني من أقصى الأرض إلى أقصاها، بل من مبتدأ النشأة إلى منتهاها. فأنت تحس في الشعر المهجري بأخوة وثيقة تشدك إلى كل من نبض وكل من سينبض بالحياة من بني الإنسان، دون تفرقة تقيمها طوارئ الحياة من دين أو وطن أو لغة أو ثروة أو ثقافة أو ما إلى غير ذلك ويجسد جبران خليل جبران واضع هذه النزعة بقوله: البشر ينقسمون إلى طوائف وعشائر، وينتمون إلى بلاد وأصقاع، وأنا أرى ذاتي غريبا في بلد واحد وخارجا عن أمة واحدة، فالأرض كلها وطني والعائلة البشرية عائلتي. وميخائيل نعيمة هو الآخر لا يعترف له بوطن، لأن العالم كله في وجدانه وحدة لا تتفرق ولا تتجزأ، فهو لا يدري أين ولد ولا يعنيه أن يدري ذلك، لأن وطنه هو ذلك العالم كله. ولا شك في أن هذا النزوع الإنساني ليس غريبا على هؤلاء المهاجرين، فهم بحكم الظروف العصيبة التي عاشوا فيها بأوطانهم والصعوبات المضنية التي واجهتهم فجعلتهم مضطرين إلى الاغتراب عن بلادهم وذويهم التماسا للحرية ونشدانا للعيش الوافر الكريم. ثم تجربتهم الثقافية العميقة الواسعة التي جعلتهم ينفتحون بعقولهم ووجدانهم على آفاق رحبة من الفكر والفن، هذا بالإضافة إلى القلق النفسي الذي كان يجتاح نفوسهم وهم يعانون ألوانا مختلفة من الصراع في سبيل الاستقرار ومحاولة التكيف مع أوضاع الحياة الجديدة وظروفها، ليستشعروا شيئا من الرضا والأمن والطمأنينة. كل هذا وما إليه من الظروف المختلفة التي اكتفت ظاهرة الهجرة منذ بدايتها قد ساعد على تكوين نفسي خاص لهؤلاء المهاجرين، وأطلق أرواحهم من إسار الفردية والذاتية إلى عالم رحب فسيح يرون فيه الوجود الإنساني كله حقيقة واحدة تختلف مظاهرها ولكنها تتحد في جوهرها، فالعالم كله وطنهم، والناس جميعا إخوتهم، والحياة والحب هو الرابطة الكبرى التي تجمع بين قلوبهم، فلا حقد ولا طمع ولا أنانية ولا كراهية، وإنما عالم من الخير المحض تسوده المحبة المطلقة والأخوة الرحيمة والتعاطف الإنساني الذي لا يعرف الحدود. من هذا الأفق الإنساني الرحيب دعا الشاعر المهجري إلى الحب والإيثار والتعاون والتسامح، وانبعثت من نفسه أهازيج الفرحة الكبرى بعناق أخيه الإنسان ومرافقته في رحلة الحياة، يتقاسمان فيها الخير والشر والحلو والمر في تآلف وتوحد، تنصهر معهما كينونة الفرد في كينونة المجتمع، ويتلاشى الإحساس بالأنانية والذاتية في رابطة الأخوة الإنسانية الجامعة. فلا أنا ولا أنت ولا هو، ولكننا جميعا نبضة واحدة في قلب الحياة الكبير، يجمعنا معنى واحد هو الحس المشترك بأفراح الحياة وأحزانها. يقول الشاعر نضرة حداد: يا أخي استاعي لنيل المجد، خفف عنك جمحك، أنت لا ترضى سوى نفسك إن أحرزت فتحك، سر معي في الأرض تنسى المال والجاه وطمحك، أنا راض بالعصا يا أيها الحامل رمحك، وسأرضى خبزك الأسود في الحب وملحك، وسأنسى جرح قلبي كلما شاهدت جرحك، وأرى ليلك ليلي وأرى صبحي صبحك، وإذا أخطأت نحوي فأنا الطالب صفحك. ويرقب إيليا أبو ماضي قصة الصراع بين القوة والضعف في حياة البشر، ويقف منها موقف الشاعر الإنسان الذي يحطم الكبرياء الزائفة في نفس صاحبها، ويرسم خطوط هذا الصراع النفسي باقتدار فني خصب، باقتدار فني خصب يكشف عن كافة الزوايا والأبعاد التي تمجد إنسانية الإنسان من حيث هو إنسان، وتحطم تلك الفروق الزائفة التي صنعها غرور البشر، وهي لا تعني في حقيقة أمرها سوى معنى واحد هو ضعف الأقوياء وقوة الضعفاء من بني الإنسان. يسجل أبو ماضي هذا في أنشودته الإنسانية الخالدة الطين، التي يقول فيها: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردة الموشات مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد، لك في عالم النهار أمان ورؤى والظلام فوقك ممتد، ولقلبي ما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جلمد، أأماني كلها من تراب وأمانيك كلها من عسجد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. ولعل من أهم المحاور التي تبرز أخلاقيات الشعر المهجري، كذلك في نطاق تلك التجربة العامة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي الطابع الإنساني والدعوة إلى الحب المطلق، أننا نلمح في هذا الشعر روح الرضا والطمأنينة والصبر، والصبر على أحداث الأيام ونوازلها، وإيثار العفو والتسامح والسلام في معاملة الناس. فشعراء المهجر يتخلقون بأخلاق الفلاسفة المثاليين الذين لا يضيقون بتحديات الزمن، ولا يتبرمون بعداوة الناس وأحقادهم، ولكنهم يجدون في سمو نفوسهم وما تنطوي عليه قلوبهم من محبة صادقة للناس وتعاطف مع آلامهم ما يحول بينهم وبين التردي في هوة الضعف الإنساني. يقول جبران لمن يعادونه في قصيدة له بعنوان يا من يعادينا، يا من يعادينا وما إن لنا ذنب إليه غير أحلامنا، لوموا وسبوا والعنوا واسخروا وساوروا أيامنا بالخصام، وابغوا وجوروا وارجموا واصلبوا، فالروح فينا وهو لا يضام. إذا غزلتم حول يوم الظنون وإن حبتكم حول ليل الملام، فلن تدكوا برج صبر الحصين، ولن تزيلوا من كؤوس المدام، ففي حياتي منزل للسكون، وفي فؤادي معبد للسلام، ومن تغذى من طعام المنون لا يختشي من أن يذوق المنام. وإلى جانب هذا المضمون الإنساني الذي يحاول الشاعر من خلاله أن يقرر في أذهاننا أننا نستطيع مواجهة أحداث الحياة وأزماتها وشرور الناس وأحقادهم بالرضا والصبر وإيثار المودة والحب والسلام، نرى تلك الطاقة الفنية الكبيرة التي تتمثل في الكلمة المشعة والصورة الموحية والرمز الشفاف والموسيقى العذبة، ثم في كل ذلك النسيج الفني الذي تتآزر عناصره في إبداع تلك الصورة المحكمة التي توحي إلينا بكل ما يريد الشاعر أن يفضي به من معان وأفكار. أما النزعة التأملية فهي موضوع آخر من موضوعات هؤلاء الشعراء، فقد كانت مشاعر القلق والاضطراب التي ألقت بظلالها على نفوس أدباء المهجر مدعاة إلى إثارة كثير من التساؤلات التي واجهوا بها أنفسهم حول أسرار الكون ومعميات الحياة، تلك التساؤلات التي لم تلبث أن تحولت في عقولهم ووجداناتهم إلى قضايا كبيرة زلزلت في أعماقهم فطرة الاستسلام والإيمان بكل شيء، وجرتهم من مجال النظر السطحي في قضايا الوجود والكون إلى مجال النظر الفلسفي الذي يناقش الأسباب ويبحث عن العلل البعيدة والقريبة، ويتجاوز حدود العالم الطبيعي المحسوس إلى ما وراءه من أسرار وألغاز، فراحوا يطرحون على أنفسهم هذه التساؤلات لماذا خلقنا ولماذا نعيش وإلى أي غاية نحن مسوقون، وما الوجود وما العدم، وما اللذة وما الألم، وما الخير وما الشر، وما الحياة وما الموت، إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة التي تتسم بالطابع التأملي. وقد انتهى بهم البحث والتأمل في كثير من القضايا المتصلة بالحياة والكون والوجود الإنساني كله، إلى الإيمان المطلق بوحدة الأديان ووحدة الوجود، حتى غدا هذا المعتقد هو المنطلق الكبير لكل ما يمارسونه من ألوان الفكر والفن، وعلى هدي من الإيمان المطلق بعقيدة وحدة الأديان يمضي جبران خليل جبران فيقرر أن الدين لا يمكن أن يفرق بين الناس مهما اختلفت مذاهبهم وطوائفهم، إذ لا فضل لذي ملة على ذي ملة أخرى، في قوله أنت أخي وكلانا ابن روح واحد قدوس كلي، أنت أخي وأنا أحبك ساجدا في جامعك وراكعا في هيكلك ومصليا في كنيستك، فأنا وأنت ابن دين واحد هو الروح، وزعماء فروع هذا الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال النفس. والدين عند الريحاني لا يتمثل في عقيدة بذاتها، ولكنه يتمثل في كل ما يطهر القلب ويسمو بالروح وينير الضمير، وهو يعبر عن هذا بقوله ومتى كان ضمير جاري كنور الشمس حيا نقيا وقلبه كوردة تتفتح في الفجر لتستقبل ندى المساء، فلا فرق إذ ذاك عندي إن ذكر بين الدراويش أو سجد مع اليسوعيين، إن ذكر بين الدراويش أو سجد مع اليسوعيين أو اغتسل في نهر الكنج مع البوذيين، فهو المؤمن الحقيقي، هو الصادق في دينه، وهو رجل الله الأمين. وينطلق ميخائيل نعيمة من إيمانه بنظرية وحدة الوجود التي توحد بين الكائنات وتمزج بينها في حقيقة كلية واحدة، فيتأمل نفسه ليدرك كنهها، فيطالعها في كل مظهر من مظاهر الطبيعة التي تحيط به، فهو يطالعها في البحر حينما تطغى أمواجه ويفور عبابه، وفي الريح حينما تذري الثلج عن قمم الجبال، وفي الفجر حينما يمشي خلسة بين النجوم، وفي الشمس حينما تهجع بأشعتها بين أحضان المياه، وفي شدو البلابل حينما تصدح بين الزهر والياسمين، إنه يراها في هذا وفي غيره من كل ما يقع عليه حسه أو يحيط به خاطره، ومن هنا فإنه لا يجد بدا بعد هذه الرحلة التي يقطعها مع نفسه بين هذه الكائنات العديدة من أن يهتف بهذه النفس هتاف العابد المتبتل الذي وجد بين جوانحه آية كبرى من آيات القدرة الإلهية فأخذ يقول: إيه نفسي أنت لحن في قد رنى صداه، وقعه يد فنان خفي لا أراه، أنت ريح ونسيم، أنت موج، أنت بحر، أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر، أنت فيض من إله. كما تناول أدباء المهجر مشكلة النفس الإنسانية وتساءلوا عن طبيعة هذه النفس، وحول هذا الموضوع إن شاء الله سوف نزيد الأمر إيضاحا وتفصيلا في المحاضرة السادسة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.